السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر هذا اللقاء بإخواننا بمدينة سبها، حماها الله وحمى مدن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ثم إن عنوان هذه الكلمة يتعلق بموضوع كبير متعدد الجوانب، وهو يحتاج إلى أكثر من محاضرة وأكثر من ندوة لأهميته ولمسيس حاجة الأبناء والبنات في مستهل العمر في طلب العلم النافع في كيفيته وطرق تحصيله، وما هي الأمور والمهمات التي تواجه الطالب كي ينتفع بالعلم النافع ويصير بركة له. لذلك معاشر الإخوة، سنتطرق لبعض الأمور المهمة، وندرك تماماً أن الموضوع أوسع مما يتكلم به في هذه الكلمة الموجزة. تحصيل العلم النافع يحتاج منك إلى معرفة ما هو هذا العلم النافع، لأن أناساً كثيرين عبر القرون الماضية أفنوا أعمارهم وراء أمور كانوا يظنون أنها من العلم النافع، فإذا بهم يبوؤون بالخيبة والخسران، إذ كانوا ما يؤملونه ضلالاً مبيناً. فانظر إلى حياة الفلاسفة، كم أفنوا من الأعمار وكم ضيعوا من الأوقات، فكان مآلهم أن صاروا ضلالا، من تبعهم ضل وزلت قدمه. وتأمل في أحوال المتكلمين من أرباب أهل الكلام، كيف شقوا وعدلوا عن الصراط المستقيم، حتى قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يجلدوا بالسياط والجريد. وكذلك أيضا يركب على الدواب وينادى: هذا جزاء من استبدل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علم الكلام. كانوا في حيرة عظيمة وفي تشكك كبير، لأنهم ما عرفوا العلم النافع. كذلك انظر إلى أرباب التصوف، كم أفنوا من الأعمار وراء عقائد كفرية، إذ قالوا بالحلول ووحدة الوجود، وهم يقولون أيضا بالرؤى والمنامات ويصيرونها هدى، وهم يقولون بالذوق والوجد وبعصمة شيوخهم، وصيروا أئمتهم أقطابا يديرون أمر هذا الكون، عدلوا عن العلم الصحيح النافع من كلام الله ومن كلام رسوله، وصيروا شطحات وخرافات الصوفية، صيروها علما وهي ضلال مبين. انظر كذلك أيضا إلى أولئك الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات، كحال الجهمية الذين خاصموا ربهم في صفاته وفي ذاته، وما كان يظن أن يبلغ الضلال هذا المبلغ حتى يتكلم بعض الناس في ربهم جل في علاه تنقصا وعيبا، بل قد صيره بعض الضلال إلها معدوما. انظر كذلك أيضا إلى المعتزلة وأفراخهم كيف يتشدقون في نفي صفات الله جل في علا، وصيروا العقل حكما. الله أمر عباده بأن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة وأن يتلمسوا الهدى في كلام ربنا جل في علاه وفي كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يقولون الهدى هنا عند عقولنا، فما رآه العقل حقا كان حقا، ولو صادما الكتاب والسنن وما قد نفاه العقل ولم تحتمله عقولنا، فلا بد من تأويله ولا بد من تحريفه، فجعلوا العقل حكما ورموا بالكتاب والسنة من على شاهق. انظر كذلك أيضا إلى الرافضة الذين هم أخص الطوائف وأقبح حالا ومآلا، إذ نالوا من الصحابة الكرام وتحدثوا عن الخلفاء وطعنوا بأقذع الطعونات وصيروا كلام أئمة الضلال، صيروه علما. فمن طعن في أبي بكر الصديق الخليفة الراشد، ومن طعن في عمر بن الخطاب الخليفة الراشد المحدث الملهم، صيروه على هدى. ومن نال من أمهات المؤمنين ورمى عائشة رضي الله تعالى عنها بالإفك، صيروه على هدى. انظر إلى هؤلاء وهم كثير ممن أفنوا أعمارهم في كفر وفي ضلال وفي حيرة وفي بدعة منكرة. انظر كيف ضاعت الأعمار وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. لذلك قال ربنا جل في علاه: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك قبل أن نبتدئ بذكر طرق تحصيل العلم النافع وكيفية أن يصير الطالب هاديا مهديا، ينبغي أن تتعرف ما هو هذا العلم النافع الذي حثنا ربنا جل في علا وأمر بتحصيله، وحثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بطلبه. العلم النافع معاشر الأحبة هو معرفة ما أراد الله جل في علا وما أراده نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إبلاغ هذه الرسالة هدى ونورا، معرفة التنزيل ومعرفة أحكام الشريعة وما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك ما قد أوحاه الله إلى نبيه علما وهدى ونورا مبينا، وما قد بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عقائد وأحكام ومن أخلاق وسلوك، كل هذا يعتبر من العلم النافع، إذ هو وحي أوحاه الله جل في علاه إلى نبيه كي يبلغاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثوا إلى الناس كافة. لذلك ينبغي أن تعلم أن لا علم نافع ولا هدى إلا من مشكاة النبوة ومن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا، أي أنكم إذا لم تطيعوا هذا النبي فلا سبيل للهدى، بل هو الضلال المبين. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالحذر أن تظن أن غير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون سبيل هداية وسداد، بل هو شقاق وشقة، كما قال ربنا جل في علا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. لذلك اعتنى السلف الكرام من لدن الصحابة الكرام ثم القرن الذي يلونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اعتنوا بعلم الكتاب والسنة، وكانوا لا يقدمون رأيا ولا يقدمون فكرا ولا يقدمون قولا محدثا، لا يرون أقوال الرجال حكما، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والله يقول أيضا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله جل في علاه يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالعلم معاشر الأحبة قال الله قال رسوله، وهذا الذي لم يطقه أهل البدع، لم تحتمله أنفسهم، فصاروا إلى الأهواء المردية، وضاعت أعمارهم سدى، كتبوا وقالوا، فصار وبالا ونكالا. أما السلف الكرام فرفعوا بكلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم الرؤوس، حتى قال مالك بن أنس: تلكم الكلمة العظيمة المدوية التي هي سيف مسلول على أهل البدع والضلال، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قد قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال الله، قال رسوله تقولون، قال أبو بكر، قال عمر. انظر إلى عظيم عناية السلف بالكتاب والسنة، إذ لا يرفعون رأسا لغير كلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويوم أن خاطب المعتزلة في فتنة القول بخلق القرآن الإمام أحمد، قالوا الجوهر، قالوا العرض، قال داخل العالم، خارج العالم، الحيز، الجسم، وهكذا ذكروا كلاما من كلامي واصطلاحات أهل الكلام. فإذا به يقول: لا أدري ما هذا، هاتوا لي آية، هاتوا لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن لم يقنع بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قانع. إذا أردت ورغبت وهدى الله قلبك لتحصيل العلم النافع، فعليك أن تعلم أن العلم على نوعين أو على قسمين: علم عيني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم، وذلكم علم العقيدة، ما يجب أن يعتقده المسلم في أفعال الله وصفاته وفيما يتعبد الله به من توحيد وإخلاص، من محبة وتعظيم وإجلال، من تقرب وتأله. لذلك علم التوحيد يعتبر واجبا عينيا، إذ لا يسع المسلم والمسلمة أن يعبد الله جل في علاه دون أن يتبصر توحيد الله جل في علاه الذي هو دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك كان من دعوة الأنبياء عليهم السلام أن أقيموا الدين لله. ولذلك ينبغي أن تعلم أن علم التوحيد لا يسع مسلم ولا مسلمة أن يجهل. ومن عبد الله بالجهل فإن هذه العبادة تكون باطلة، إذ لم يعبده على نور وبصيرة. لذلك يجب أن تتعلم علم العقيدة وما يجب لله جل في علاه من حقوق. كذلك أيضا يجب عليك أن تتعلم أحكام الشريعة، مما يجب أن تتعلمه كي تصح عبادتك من صلاة التي هي ثاني أعظم أركان هذا الدين بعد الشهادتين. كيف تصلي؟ وما هي شروط الصلاة؟ وما هي واجباتها، مكروهاتها، مبطلاتها؟ يجب عليك أن تعلم ما يفسد صلاتك وما ينقص أجرها. لذلك يجب أن يتعلم المسلم أمر العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل في علاه. ومثله إذا وجب عليه الصيام فإنه يجب أن يتعلم أحكام الصيام ومبطلاته، فإن الله لا يقبل عبادة عن جهل. كما أيضا يجب أن يقيم الإخلاص، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيجب أن يكون مخلصا في عبادته كما قال الله جل في علا مبينا عظم أمر الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله جل في علا: ألا لله الدين الخالص، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يجب أن تتعلم إذا كان لك مال يجب وبلغ نصابا فيجب إخراج الزكاة، يجب أن تتعلم أحكام الزكاة وأنصبة الزكاة ومصارفها. كذلك إذا تيسر أمر الحج وأن وجدت مالاً ونفقةً، وكان أيضاً وجدت راحلةً وأمنة الطريق، يجب أن تتعلم أحكام الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ولقوله في أمر الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. يجب أن تتعلم ما حرم ربنا جل في علاه من المحرمات والمنهيات، ومنها ما قد جاء خبر تحريمه من دين الله ضرورة، وقد علم تحريمه من دين الله اضطرارا، كالمنهيات من الشرك والمحرمات المجمع على تحريمها كشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين وأكل الربا والسحر والموبقات ونحو ذلك، يجب أن تتعلم. ثم بعد ذلك يجب أن تتعلم من الأخلاق والآداب ومن المروءات مما ينبغي أن يتحلى به المسلم وأن يتخلق به، فديننا مبني على عقيدة وخلق وتربية للنفس وتزكيتها. أما ما يكون من العلوم التي هي فرض كفاية فهذه تحتاج أن يقيم الطالب نفسه وأن يوفر وقته من أجل أن يتفرغ لتحصيلها، كي يسقط الإثم على عموم أمة الإسلام. وهذا النوع من العلوم يرفع به العبد ويبلغ به منزلة رفيعة ويؤتى أجرا عظيما يصيره عالما تحتاج إليه أمة الإسلام في الفتيا وفي الإجابة عما يطرأ من نوازل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أبان ربنا جل في علاه فضيلة المتفرغ لهذا العلم بأن يصيره عالما يورث علمه خشية الله جل في علا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد امتدح ربنا في غير ما آية: أولئك الذين أعطوا أعمارهم أيامهم ولياليهم للتفرغ لهذا العلم تحصيلا ثم بثا ونشرا في أمة الإسلام. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله جل في علا أمر الناس أن يسألوا علماءهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. تبتدئ بنية صالحة. إذا قلت كيف أبتدئ بنية صالحة؟ تبتدئ بأنك تريد بطلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك، ثم عن أهلك، ثم عن قرابتك، ثم عن عموم أهل الإسلام. هذه هي النية الصالحة. لما سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة عن أفضل الأعمال، قال: ليس هنالك عمل أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته، لمن صحت نيته. قال: وكيف تصح نيته؟ قال: أن ينوي بطلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن أهله. انظر، إذن ينبغي إذا ابتدأت أيها الطالب أيتها الطالبة أن تصحح النية والقصد. تريد أن تتعلم لأنك جاهل، ولذلك إذا استصحب الطالب أمر أنه يجهل الكثير ولا يعلم إلا القليل، ازداد انتفاعا وازداد اجتهادا، وشعر بالذل لربه جل في علا والافتقار. إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يسجد لربه ذلا وخضوعا، ثم يضع التراب على رأسه ويمرغ رأسه في التراب، ثم يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية معاشر الأحبة، يدعو ربه أن يفهمه، يدعو ربه أن يعلمه، وهو إمام الدنيا في وقته. فانظر إلى أحوالنا اليوم، إذا طلبنا العلم شهرا أو شهرين، أو طلبناه دورة أو دورتين، أو طلبناه عاما أو عامين، نشمخ بأنفسنا ونشمخ بأنوفنا ونستشعر بأننا قد صرنا شيئا، وإني أرى ولا يظهر لي، وسأنظر في المسألة ولم أحقق الأمر، وهكذا يتكلم وكأنما صار عالما جهبذا. هذا لا يستفيد، ويعتبر قد أغلق على نفسه الباب. كلما شعرت بأنك صرت على شيء فلتعلم أن الباب قد أوصد بينك وبين العلم. وإذا كنت في أمرك كله تستشعر عظيم الافتقار إلى ربك جل في علا أن يزدك علما، وقل رب زدني علما. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وفوق كل ذي علم عليم. إذا ابتدأت فدونك النية، نقها وطهرها من المقاصد السيئة. تريد أن تطلب العلم كي يقال عالم، تريد أن تطلب العلم كي يقال طالب علم قوي، كي يشار إليك بالأصبع وكي تنهال عليك هالات الثناء والمديح. ابقى في مكانك، أنت على خطر، أنت على خطر، لأن هذه الإرادات الفاسدة تعكر عليك أمر العلم، ولا تشعر ببركة ولا تشعر بأثره على نفسك، لأن العلم إذا صاحبه الإخلاص بورك فيه، وإن كان قليلا، وإن كان قليلا. ليس الإيمان بكثرة التحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإخلاص معاشر الأحبة يصير القليل كثيرا، وينتفع العبد وينتفع منه. أما الرياء وطلب الرياسات والزعامات علل وأدواء وأمراض تحال أو يحول بينك وبين حقيقة العلم، فإن العلم يوجب انكسارا، وأنت أوجب العلم عندك كبرا وطغيانا. العلم يوجب تواضعا، وأنت أوجب العلم عندك شموخا وأنفة. لذلك من المطبات الخطيرة في أوائل الطلب أن يكون مراد الطالب أن يشار إليه وأن يقال وقد قيل. لذلك ينبغي أن تحذر حديث أبي هريرة الذي هو في الصحيح في أول من تشعر بهم النار يوم القيامة. إذا ابتدأت بنية تجاهدها، لا أقول لك أنك ستصلح نيتك بين عشية وضحاها، لا، ولا أقول أنها ستصلح بين أيام وشهور، لا تزال تجاهد، لا تزال تجاهد. انظر إلى سفيان الثوري أبي عبد الله إمام التابعين، يقول: ما جاهدت شيئا مثل نيتي فإنها تتقلب علي. ما وجد شيئا أشق عليه من أمر النية. لذلك كانوا يجاهدون أنفسهم في تحقيق الإخلاص، ويخاطبون الناس على جهة التواضع وعلى جهة الاعتراف بالقصور. أما أحوالنا اليوم فإلى الله المشتكى، ما قد أدركنا شيئا وأحدثنا هالة وضجيجا. لذلك تبتدئ بنية طيبة، وأمر النية سيستمر معك في الجهاد حتى تلقى الله جل في علاه. فتصحيح النية ومجاهدة المقاصد ليس له عمر إلى أن تلقى الله جل في علاه. ولذلك يجد أهل العلم في هذا الباب معاناة بالغة من تحقيق الإخلاص ومن دفع العجب والرياء. سيقال: أنت قوي في العلم، وسيقال: محاضرة قيمة، وسيقال: خطبة طنانة، وسيقال: كاتب بارع، وسيقال: تجد طالب العلم الصادق يفر من هذا ويتقيه ويخاف من تبعاته. تجد الصادقين يحبون أن يختبئوا، أما أصحاب النوايا والمقاصد السيئة يتطلعون إلى الشهرة وينادي: ها أنا ذا، ها أنا ذا. يحب أن يشتهر، والسلف كانوا يحبون الخمول. كان يحيى ابن معين يقول: إسناد عالي وبيت خالي. هذا ما يتمناه يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل. كان أحمد بن حنبل يقول: أشتهي شيئا لكنني لا أجده. قالوا: ما هو يا إمام؟ نوفره لك، ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي أن أبقى خاليا لوحدي. سبحان الله، معاشر الإخوة طلاب العلم يريد أن يبقوا وحدهم، يناجون ربهم، يتضرعون إلى خالقهم، يعيشون مع الكتب والمسائل. حتى قالت زوجة الزهري: أنت لو قد رأته بين الكتب، قالت: كتبك هذه أشد علي من 3 ضرائر. فكانوا يحبون العلم حبا جما، ويتلذذون غاية التلذذ بتحقيق مسائله ويطربون. أبشرك طالب العلم، في أول الطريق لا بد من مشاق، لأن العلم طريق الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. لذلك لا تحسبن أن طريق العلم ياسمين وورود، لا، فيه متاعب وفيه مشاق وفيه رحلة، وقد يفارق الطالب وطنه، يفارق والديه، يفارق أحبته من أجل تحصيل العلم النافع. لذلك الأمر كما قال شعبة ابن الحجاج أبو بسطام: قولوا لطالب الحديث أن يتخذ نعلين من حديد، قولوا لطالب الحديث أن يتخذ نعلين من حديد. لذلك ينبغي أن تستعين بالله جل في علاه، تستعين بالله جل في علاه في أن تتصبر على التحصيل، وأن تجاهد نفسك، ولتعلم أنك لو سألت أكبر العلماء لقال إنني ما أعلمه أو ما أجهله أكثر مما أعلمه، وهو إمام. لا يخفى عليك ما حصل مع مالك بن أنس إمام دار الهجرة لما أن جاءه الرجل من مكان بعيد فقال له: يا مالك، معي أسئلة، وقد جئتك من مكان بعيد، بأربعين سؤال. أجاب على عدد يسير، أربع أو خمسة أو كذا بحسب الرواية. قال: أنت مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وقد جئتك من مكان بعيد، أقول لقومي أنك أجبت على كذا وكذا من الأسئلة. قال: اذهب إليهم وأخبرهم سألت مالكا فأجاب على أربع أو خمس. انظر، ما كانوا يبالون بالخلق، ولم يعلقوا قلوبهم بمدح أحد ولا بثناء أحد. إذن إذا ابتدأت فدونك النية فجاهد، ثم بعد ذلك أيضا التمس شيخا، وهذا أمر في غاية الأهمية، أن يكون الشيخ الذي تتلقى عنه صاحب سنة، صاحب عقيدة سلفية صحيحة، قد عرف بالعلم، وعرف أيضا بحسن التلقي عن الأشياخ، وعرف أيضا بالتدين والورع، وعرف أيضا بنصرة الحق وأهله، لأنك تريد أن تأخذ علما وتأخذ تربية، فالعالم يربي الطالب بما يحصل خلال الدرس وبما يواجه به العالم من الحوادث والمهمات. لذلك من الخطأ القبيح أن يعدل الطالب عن العالم ويجعل شيخه الكتاب، ومن كان شيخه الكتاب كان خطأه أكثر من الصواب، وكان يعدونه صحفيا، أن يأخذ عن الصحف ولا يأخذ عن الرجال. إياك أن تظن أنك إذا عكفت في مكتبتك وصرت تقلب الكتب الليل والنهار أنك صرت طالب علم، لا، ليس هذا من طرق تحصيل العلم النافع، إنما هو وهم، بل هو ضلال. يجب على كل طالب أن يتوجه إلى حلقة العلم، وأن يتلمس شيخا عالما بحق، من أجل أن يتلقى عنه العلم الصحيح، وأن يتربى في حلقته فيأخذ العلم النافع والعمل الصالح، ويتربى على أخلاق العلماء. ما نراه اليوم هو على غير طريقة السلف في تحصيل العلم النافع. في حديث جبريل: ما يعلمك كيف تتلقى العلم؟ فجبريل عليه السلام يوم أن تمثل بصورة الرجل الذي كان شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يبدو عليه أثر السفر، ولا يعرفه من الصحابة أحد، انظر إلى طريقة الطالب مع شيخه، لابد أن يكون له شيخ أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وكان هذا هو حال الطالب مع الشيخ. ينبغي أن يكون مؤدبا، وينبغي أن يكون في غاية الإجلال لشيخه كي لا يحرم منه العلم، وأن يتربى على أدب السؤال مع الشيخ. إذا سألت ما الذي جعل أبو سلمة ابن عبد الرحمن يحرم علم عبد الله بن عباس، ولا يخفاك أن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبر الأمة وترجمان القرآن، لماذا حرم أبو عبد الرحمن بن سلمة؟ لماذا حرم علم ابن عباس؟ قال العلماء: لأنه كان يماريه، كان يجادله. انظر إلى الجدل، لما تجالس شيخا، لما تجالس شيخا وأنت تظن أنك ستناقشه وتباحثه وتناظره، هذا يجعلك محروما من العلم. لذلك ينبغي أن تتملق شيخك، وأن تتأدب له، وأن تظهر الحاجة إليه في أن يعلمك. انظر إلى شأن بعض الصحابة الكرام مع عبد الله بن عباس، يأتونه في القائلة والغبار والريح تضرب الوجه، ثم يطرقون الباب فيقولون: انظر إلى عبد الله بن عباس كيف يأتي إلى كبار الصحابة في القائلة والريح تسفه، وإذا بهم يخرجون: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، لو أمرتنا جئناك. فيقول: لا، هكذا يطلب العلم. ما تراه اليوم صور لطلاب العلم لا حقيقة للعلم فيها، ما تراه من ترفع بعض الطلبة على أشياخهم ومعلميهم، وما تراه من جدل الكثيرين يجعله محروما. وهكذا أيضا ما يدسه كثير من أهل البدع كالحدادية والأخص من الطعونات في المعلمين والأشياخ ممن عرفوا بصحة المعتقد وسلامة المنهج ونقاوة الطريق. لماذا يبحث أهل الأهواء على إثارة الفجوة بين الشيوخ والطلاب كي ينقطع طريق العلم ويخلو لهم أن يؤثروا في عقول هؤلاء الشباب؟ فإذا أردت أن تفسد فكرة فينبغي أن تجفف منابعها، إذا أردت أن تحارب أهل السنة فحارب علماءهم، حارب شيوخهم، ازرع الشكوك في الشيوخ، وازرع الشكوك في من علم الخير، اقطع الطريق وصد عن سبيل الله من أجل أن نحوز هؤلاء الشبيبة شباباً وفتيات إلينا. لذلك ينبغي أن تثق بشيخك وأن تثق بعلمك، بعلمه إذا كان الشيخ مؤهلاً للنفع والإفادة. وها هنا أمر يخفى على الكثيرين: إن أولى من يتصدر للنفع والإفادة والأحرى أن ترحل إليه وأن تذهب إليه وأن تزاحم ركبه من كان عالماً راسخا، فلا تعدل عنه أحدا أبدا، تصحبه وتلزمه. فإذا لم يتيسر ببلدتك عالم على هذا الوصف الجميل، ولم يتيسر لك أن تصحب عالما أو أن ترحل إلى عالم، تلكم السنة السلفية السنية، فانظر في مشيخة بلدك من قد صحب عالما وتلقى عن عالم ونصح العلماء وزكي من قبلهم فتلزمه. اليوم بعض إخواننا كل من رآه قد اتخذ كرسياً ووضع أمامه طاولة وقرب إلى فمه مكبر الصوت صيره شيخاً ولازمه وصحبه. فإذا قيل لهذا المتصدر للتعليم: من شيخك؟ من العلماء الذين تلقيت عنهم؟ كم لزمتهم؟ لا تجد جوابا. لذلك ينبغي أن تعلم أن من العلماء من لم يجز أن يتلقى عن شيخ لم يطلب العلم عن العلماء. إذا كان قد طلب العلم عن الكتب أو أخذ شيئا نزرا يسيرا متفرقا عن بعض العلماء، هذا لا يصيره شيخا، فضلا على أن يصيره في مراتب النفع والإفادة وبث العلم. لذلك أول الزلل من محطات الزلل سوء الاختيار من البداية. تقضي ردحا من عمرك أمام شيخ ليس بمؤهل للنفع متعثرا عن الصواب، ولربما أيضا لم يتحلى ويتخلق بأخلاق العلماء، فيرى الطالب فيه جهلا ويشعر به أيضا أنه ليس على سنن العلماء في الصدع بالحق وفي نشر العلم وفي عدوله عن الحطام الفاني. يرونه رجلا متبجحا ببعض المعلومات ويرون أن له في العلم أطماعا. لذلك ينبغي لك أن تخاف أن تسلك من بدء الطريق مسلكا خاطئا، فالتمس شيخا معروفا عند العلماء بصحة المعتقد وسلامة المنهج وبالآثار الطيبة له، عرف من سيره وطريقته العلم وبثه، عرف منه نصرة السنة وأهلها، عرف منه أيضا نصرة إخوانه والذب عن أعراض العلماء، عرف عنه المواقف الشجاعة التي تنشئ طلابا أقوياء يصدعون بالحق ولا يخافون لومة لائم. كيف إذا صحبت شيخا جبانا رعديدا كيف ستكون أنت في تربيتك؟ كيف إذا صحبت شيخا مصروعا بحب هذا الحطام الفاني متسلقا لنيله كيف سيكون حالك؟ لذلك من الفجوات الكبيرة أن يكون شيخك ليس بشيخ. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. لذلك ينبغي أن تعلم أن مما أخذ على ابن حزم الأندلسي بسبب قوة لسان هذا العالم مع تبحره في العلم وتفننه في أبوابه أزعج الأندلس وهزها هزا. ابن حزم كان قويا جريئا في عبارته، يقول الشاطبي في الموافقات: سبب جرأته وقوة لسانه أنه لم يعرف بملازمة الشيوخ. لذلك احذر أن تقع في هذا المطب أنك تتخذ من كل من لبس جبة المشيخة شيخا، بل إذا عرفه العلماء ليس هذا فحسب، فإن بعض العلماء قد تعرفوا على أناس تزينوا لهم وتسلقوا على أكتافهم وأظهروا خيرا وهم دمار للدعوة السلفية، وما خبر الأخص من الحدادية عنك ببعيد، كم من اسم كان لامعا فصار ظلاما الدامسة بسبب أن الله جل في علاه أخرج أضغانهم وبين حقيقتهم لعلماء السنة، فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إياك أن تزل في اختيار الشيخ، سل عنه فيحيى ابن أبي كثير بل محمد بن سيرين يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن تقدم معرفة العلم الصحيح ما هو، تقدم الأدلة على فضله وبيان نوعيه، تقدم تصحيح القصد والنية، تقدم التلقي عن الأشياخ المعروفين بالعلم. هل تعلم أننا أخذنا من الموضوع 3 أو 4 فقرات، والفقرات التي كنت سأتكلم حولها ربما 15 فقرة؟ فلذلك لعل الله أن ييسر لقاء قريبا مع إخوتنا بهذه المدينة الطيبة، نكمل هذه المحاضرة القيمة، والحق أن لها شجونا، فهي من أجمل المحاضرات وأطيبها. اللهم وفقنا إلى كل خير، واصرف عنا وعن إخواننا كل سوء ومكروه. اللهم مكن للسنة وأهلها، واجعلنا هداة مهتدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيراً.